وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل وأنا إليه أصعر، فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وتفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا، فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. الإنسان إذا اعتمد على نفسه فإن الله يكل إليها إلى نفسه. فقال إني في في في, في هذا الكلام يقول إني قادر على ذلك إذا أردت، إذا أردت أفعل، لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد. فإذا لا يمكن أن تريد شيئا لم يرده الله، فبغير استعانة من الله لا توفق. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، وهذا هو من أثر التسويف، سوف أفعل سوف أفعل، فأحضر السين وسوف. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا. وقلت الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه، فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا من جهازي، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، وليت أني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فكل بقدر الله جل وعلا. فتفقت إذا خرجت في الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني ألا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذره الله عز وجل، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال: رجل بني سلمة حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه، يعني أنه انشغل بالدنيا، والذي حبسه أنه ينظر في ثيابها كذا، يعني مشغول بنفسه وبثيابه وبدنياه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت. رد غيبة الإخوان في غيبتهم: والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، فتفقت أتذكر الكذب وأقول: ماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، وهذه من السنن المهجورة. ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر هؤلاء وأخذ وعملهم بظاهرهم. لماذا؟ لأن الهجر هذا لا ينفعهم،

هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. قال فعدت فنشدت فسكت فعدت فنشدت فقال الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذ نبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فتفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فإذا فيه أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. قال فقلت حين قرأتها وهذا أيضا من البلاء. قال فتيممت به التنور فسجرته به يعني لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر مهما عرض على العبد من الدنيا وما فيها فملك البلاد يدعوه ليكون عزيزا ولكنه آثر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا مضت 40 ليلة من بين 50 إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها ولا تقربها. قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. قالت وإنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما يزال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن امرأتي هلال بن أمية أن تخدمه وهذا في خدمة المرأة لزوجها. قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب. قال فلبثنا بعد ذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا أو نهى عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. أيضا هذا لا يجوز أن يؤخذ من هذا الفعل جواز الصلاة في البيوت لأن هذا فعل ما ندري يعني الحال الذي هم عليها أشد من المرض الذي يكون عذرا للعبد في تخلف عن صلاة الجماعة فكيف يعني يقول عاقل أو يأخذ عاقل من هذا الحديث ويدع النصوص الصريحة التي تأمر بصلاة الجماعة فهذه كلها أفعال تحتمل احتمالات كثيرة. بارك الله فيكم. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة علينا فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر فذهب الناس مبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.